هذا وردي وتفوت المصالح في ذلك. طلب العلم والنوافل، إنسان له عادة يصلي بعد بين المغرب والعشاء ما شاء الله من الصلوات النوافل، فأتيح له أن يحضر مجلس علم ينتفع به وينفع غيره بعد ذلك، فهل يبقى للصلاة النوافل أو يحضر مجلس العلم؟ أيهما أفضل؟ نعم، مجلس العلم أفضل من النوافل، لأن النوافل منفعتها خاصة وطلب العلم عام له ولغيره إذا وفقه الله لنشر العلم الذي علمه. فمثل هذه القاعدة ينبغي للإنسان مراعاتها. أما الواجبات فهي في مكانها، لا يمكن أن تغير عن الوجه الذي فرضه الله عليه، لكن النوافل أحيانا تتفاضل، وعند التساوي يرجع في كل شيء إلى أصله. طيب، من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها من النوافل الرواتب التابعة للفرائض، الرواتب التابعة للفرائض. ونحن نسأل الأخ ما هي الرواتب التابعة للفرائض؟ لا الشاب، كم هذه؟ ثنتي عشرة. لا، ثنتي عشرة. أنت قلت ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان قبل العصر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. كم هذه؟ كم هذه؟ ثنتي عشرة. طيب، الجواب من الثاني يقول ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وأسقط ركعتين قبل العصر. فالصواب مع من؟ مع الأول والثاني. الصواب مع الثاني، الصواب مع الثاني. أما ركعتان قبل العصر فتدخل في عموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، لكن لا تعد راتبة، الرواتب أوكد من النوافل المطلقة. ولهذا جاء في الحديث صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة. فالنوافل تختلف، بعضها راتب وبعضها غير راتب. إذا نحافظ على ثنتي عشرة ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع ركعات قبل الظهر بسلامين، وركعتين وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. تمتاز الركعتان قبل الفجر، تمتاز الركعتان قبل، تمتاز الركعتان قبل الفجر بأمور. أولا أنه يسن تخفيفهما، يسن تخفيفهما، يعني لا تطيل الركوع ولا تطيل السجود ولا تطيل القيام بعد الركوع ولا القعود بعد بين السجدتين. خفف لكن مع الطمأنينة، ليس المراد التخفيف بلا طمأنينة، ولكن التخفيف مع الطمأنينة، هذا واحد. ثانيا أن يقرأ فيهما بشيء معين، الرواتب غير راتبة الفجر اقرأ ما شئت، لكن راتبة الفجر اقرأ فيهما شيئا معينا. كما هذا الشيء المعين؟ إما سورة الإخلاص وهما قل يا أيها الكافرون في الأولى مع الفاتحة، أو قل والله وقل والله أحد في الثانية مع الفاتحة، أو بدلا من ذلك اقرأ قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. في أي سورة هذه؟ في سورة البقرة. وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. ثالثا أن الركعتين أن راتبة الفجر تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا، تسن المحافظة عليهما حضرا وسفرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحافظ عليهما حضرا وسفرا. رابعا ما ورد فيهما من الفضل، حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. استمع، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. الأخ أنت من أصحاب سيبوي، تعرف النحو؟ ما تعرف؟ من يعرف النحو؟ لا أنت قريب. من يعرف النحو؟ النحو يعني الإعراب. تفضل يا ما تقول في هذا النطق ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، والمبتدأ يرفع يضم، المبتدأ لابد يكون مضموما، وهنا قلنا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم مبتدأ، والمبتدأ يكون ايش؟ مرفوعا. وأنا أقول في قول أفصح الخلق ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ركعتها يا شيخ. ليش لا تجلس؟ إيش أصبر يا أخي. نعم إيش أجلس اي نعم اصلها ركعتان للفجر، ركعتان انتبه اصلها ركعتان للفجر خير من الدنيا وما فيها، فحذفت اللام للإضافة ثم حذفت النون ايضا، لان النون والتنوين عند الإضافة تحذفان. يقول الشاعر كأني تنوين وأنت إضافة فأين تراني لا تحل مكاني. تباعد عظيم. إذن يا جماعة نقول ركعة مبتدأ مرفوع بإيه؟ مرفوع بالألف لأنه مثنى. أين النون؟ حذفت لإيش؟ للإضافة. وركعة مضاف والفجر مضاف إليه. ولا مانع أن نأتي بالبحوث الفقهية في مثل هذه الطعمة من النحو لأنها تبين بعض الناس الذين هم من أتباع سبويه أو لا. طيب، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. إيش الدنيا؟ الدنيا منذ خلقها الله إلى يوم القيامة وما فيها من كل شيء ليست خيرا من دنياك التي أنت فيها أو من دنيا زمانك، خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وهما ركعتان خفيفتان. كم تتصورون أن تستغرق من الوقت؟ كم؟ ربع ساعة؟ نعم، 3 دقائق أو 4 دقائق. خير من الدنيا وما فيها، فضل الله واسع. فضل الأعمال الصالحة شيء فوق ما يتصوره الإنسان. إذا تمتاز راتبة الفجر بكم؟ بأربعة أمور. الأول الأخ، يلا الأول التخفيف، لكن بشرط أن يأتي بالطمأنينة. الثاني تعيين ما يقرأ فيهما. الثالث وما فيه أن فيهما فضلا لا يكون لأي راتبة، وهو أنهما خير من الدنيا وما فيها. هذه 3. الرابع، نعم، كم؟ ايش؟ لا احسنت، المحافظة عليهما حضرا وسفرا. اذا انتبهوا يا اخواني، حافظوا على هذه الرواتب حتى لو فاتت اقضوها. لو ان رجلا لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس فانه اذا تطهر يصلي الراتبة اولا ثم الفريضة الثانية. ولو ان الانسان دخل المسجد والناس يصلون صلاة الظهر ولم يصلي الراتبة التي قبل الظهر، فانه اذا فرغ من صلاة الظهر صلى الراتبة التي بعدها ثم صلى ثم قضى الراتبة التي قبلها 4 ركعات. فيسن قضاء هذه الرواتب إذا فاتت. ومن المهم أيضا من النوافل الوتر، الوتر الذي يختم به صلاة الليل سواء كان في أول الليل أو آخره. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الوتر واجب وأن الذي لا يوتر يأثم، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يعني من تركه بالكلية، ما هو تركه يوم أو أسبوعا أو ما أشبه ذلك. طيب، الوتر تختم به صلاة الليل سواء في أول الليل أو في آخره. وبناء على ذلك، لو أن الإنسان جمع صلاة العشاء إلى المغرب لسبب يبيح الجمع، فهل يوتر أو ينتظر حتى يدخل وقت العشاء؟ الجواب يوتر، يوتر حيث كان لا يريد الصلاة بعد ذلك. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن الإنسان الذي يطمع أن يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في آخر الليل، ومن يخشى أن لا يقوم من آخر الليل فليجعل الوتر في أول الليل، فلا ينام إلا موترا. وبهذا أوصى أبا هريرة رضي الله عنه، قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وذكر منها أن يوتر قبل أن ينام. لماذا؟ لأن أبا هريرة كان رضي الله عنه يتحفظ الأحاديث في أول الليل ولا ويخاف أن لا يقوم من آخر الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها أن يوتر قبل أن ينام، والثانية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والثالثة ركعة الضحى، أي ركعتان من الضحى أوصاه بهما كل يوم. فلا ينبغي للإنسان أن يدع الوتر. وهنا نسأل، هل الوتر له عدد معين؟ الجواب نعم، أقله ركعة وأكثره كم؟ 10 ركعات، 11 ركعة، أكثره 11 ركعة. فإذا أوتر بواحدة فلا بأس، إذا أوتر بثلاث فهو أكمل، إذا أوتر بخمس فهو أكمل، بسبع أكمل، بتسع أكمل، بإحدى عشرة أكمل، لأن ذلك فيه كثرة عمل وبلوغ الكمال. ولنقتصر على هذا القدر مما نريد الكلام فيه، ونحث إخواننا عموما على فعل الخيرات وترك المنكرات والقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بقدر الإمكان، فإن الله في حاجة العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فاحرص يا أخي على نفع إخوانك ما استطعت. ومن المهم الذي يجب علينا جميعا أن نتجنبه ما يقع بين الناس من الخلاف بين طلبة العلم من الدعاة أو العلماء أو غيرهم من الخلاف والنزاع والتعصب لأحد دون أحد، فإن هذا يوجب تفرق الأمة وتنازع الأمة، وإذا تنازعت الأمة وتفرقت فإن الله يقول ولا تنازعوا إيش فتفشلوا وتذهب ريحكم. علينا أن نقبل الحق من أي مصدر كان، انتبه، وعلينا أن نرد الباطل من أي مصدر كان. الباطل نرده والحق نقبله. استمع إلى قول الله عز وجل، وإذا فعلوا أي المشركون فاحشة أو ظلموا أنفسهم، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها فتعللوا. قم، تعللوا بماذا؟ بماذا تعللوا إذا فعلوا الفاحشة؟ بأمرين، استرح وانتبه، تعللوا بأمرين، قالوا وجدنا عليها آباءنا، والأمر الثاني والله أمرنا بها. قولهم هذا فيه حق وباطل، لا، قولهم هذا فيه حق وباطل. قولهم وجدنا عليها آباءنا حق ولا باطل؟ ها؟ حق. والله أمرنا بها باطل، أبطل الله الباطل وسكت عن الحق إقرارا به أو إقرارا له، فقال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. إذن رد الباطل وسكت عن الحق لأنه حق. وجاء حبر من الأحبار أي من علماء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن نجد في التوراة أن الله يجعل السماء على إصبع والأرضين على إصبع وذكر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصديقا لقول الحبر وأيد ذلك بقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق ممن؟ من اليهودي. من يهودي. يهودي قبل الحق الذي جاء به. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الحق الذي جاء من الشيطان. الشيطان أكبر عدو، فإنه جعل أبا هريرة أي النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبا هريرة حفيظا على صدقة الفطر. وفي ليلة من الليالي جاء الشيطان فأخذ من الطعام فأمسك به أبو هريرة ليرفعه إلى رسول صلى الله عليه وسلم، فاشتكى إليه قال إنه ذو عيال وذو حاجة، فرق له أبو هريرة وتركه. ثم غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فتركته. قال كذبك كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فانتظرت في الليلة الثانية فجاء وفعل كالليلة الأولى. ثم جاء أبو هريرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخبره بالخبر فقال كذبك وسيعود. الليلة ليش؟ الثالثة والرابعة ما أسمع. الثالثة والرابعة كذا؟ نعم الثالثة. فعاد في الليلة الثالثة فأمسك قال أنا أخبرك بخبر.